وقوله ذو ائتساء أصله ذو ائتساء بالهمس مهموز، لكن ابن مالك قصره. ما معنى قصره؟ ايه نعم ألف، يعني حذف الهمزة. طيب، ومعنى ذو ائتساء أي ذو اقتداء، نعم، أي مثله في كل حكم. ثم آخر بيت سهل عمام شيء، قال وكأرى السابق نبى أخبرا حد تنبى كذاك خبرا. ذكر ابن مالك في هذا البيت الأفعال الخمسة الباقية، يعني قلت لكم في أول الباب أن الأفعال سبعة، ذكر أعلم وأرى في البيت الأول، وقلت لكم أن الخمسة الباقية ستأتي في آخر بيت. نعم، نبأ واحد، أخبر، حدث، أنبأ، خبر. كم هذه؟ خمسة. نبأ وأنبأ همزه تضعيف، ها؟ وأخبر وخبر همزه وتضعيف، وينفرد الخامس بالتضعيف. طيب، ابن عقيل الآن سيسوق الشواهد. نعم، قال تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة. تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة. ما أدري العبارة هذه يعني، ها؟ ها؟ هل ابن مالك عد الأفعال وقال إنها سبعة؟ ما عدها، ها؟ لا، نفس يعني هو، لا، وإذا قال المصنف أقول ينصرف إلى ابن مالك، ينصرف ابن مالك، لكن مالك ما عدها، أقول ما عدنا، ماذا ما قال إنها سبعة، إلا إذا كان يقصد يعني إن ابن مالك نظم الألفية على أن سبعة، ها؟ إيه، لكن يشكل على هذا قوله تقدم. قال وسبق ذكر أعلم وأرى، وذكر في هذا البيت الخمسة الباقية. أولا، الخمسة الباقية ألحقت بأعلم وأرى لأنها متضمنة لمعناهما، لأنها يعني الخمسة متضمنة لمعناهما. النقطة الثانية، اعلم أن الهمزة فيهما أو التضعيف ليست للتعدية ولا للنقل. تبين لي هذا، نحن مر علينا أن الهمزة في أعلم وأرى لإيه؟ للتعدية، لأنها ثلاثية في الأصل، لكن التضعيف في حدث والهمز في أحدث في أخبر ليست للتعدية. لماذا؟ لأن ما عندنا الفعل حدث ثم دخلت الهمزة وصار قصدي أخبر، ما عندنا خبر إلا إذا كانت خبر بمعنى علم، ولهذا بعض النحويين استثناها، لكن أنبأ ليس أصله نبأ، ما في نبأ، إذن أنبأ الهمزة في أنبأ أصلية ليست التعدية، التضعيف في نبأ إيش أصلي ليس للتعدية، ها؟ كذلك أيضا حدث، أما خبر وأخبر فقالوا إن فيه خبر الثلاثي، إذن صارت النتيجة ماذا؟ أن الهمزة والتضعيف ليس للتعدية، ليس للتعدية، لأن هذه الأفعال ليس لها أفعال ثلاثية، إلا ما قالوا في خبر وأخبر، فإن هناك خبر بمعنى علم، بمعنى علم. النقطة الثالثة، لم تنصب هذه الأفعال ثلاثة مفاعيل صريحة، لم يرد من كلام العرب أن هذه الأفعال الخمسة نصبت ثلاثة مفاعيل صريحة، مثل إيش؟ مثل أعلم وأرى. نعم، بل إن الأبيات التي ساقها ابن عقيل الأفعال فيها مبنية للمجهول، فنائب الفاعل هو المفعول الأول. فهمت النقاط الثلاثة ذي؟ ها؟ النقطة الأولى، هذه الثانية مي بالأولى لكن ما يخالف أقبل منك. طيب، النقطة الأولى أحسنت، أنه ألحقت بأعلم وأرى لتضمنها معناهما، يعني لأن بمعنى بمعنى إيش؟ معنى أعلم، يعني كل الأفعال حدث أنبى إلى آخره، ما معناها؟ معناها أعلم. طيب، النقطة الثالثة ودك أنت إيه؟ نعم، إنما وردت في كلام العرب مبنية للمجهول، فالمفعول الأول هو نائب الفاعل. قال ابن عقيل في سياق الشواهد، قال: وهي نبأ كقولك نبأت زيدا عمرا قائما. لو حذفت نبأت وأتيت بأعلمت استقيم الكلام، إذن دل على أنها بمعناها. ومنه قوله: نبئت زرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار. نبئت التناء الفاعل وهي المفعول الأول، وزرعة مفعول الثاني، وجملة يهدي إلي الثالث. طيب، لو أردنا أن نعيد الجملة إلى الفعل المبني للمعلوم ماذا نقول؟ ها ها ايه، هي أنبأ ولا نبأ؟ ايه. طيب، ايش قولوا؟ صحيح الكلام، ايوه صحيح. نعم، نبأني، اذا هي مفعول اول. اذا اردنا ان نحولها الى نائب فاعل لا تكون الياء، لان الياء لا تكون في محل رافع، هي من ضمائر النصب او الجر، فناتي بضمير متكلم يقوم مقامها، ها، وهو التاء. طيب، فتقول بدل نبأني نبئت في زرعة المفعول الثاني ويهدي المفعول الثالث. وأخبرك قولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا. ومن قول: وما عليك إذا أخبرتني دنفا وغاب بعلك يوما أن تعوديني. هنا الياء التاء نائب فاعل أخبرتي، ها، والياء أقول التاء نائب فاعل، ها، إيه أو لا في شيء؟ لا، أخبرتي مكسورة، ها، إيه، لا، هي مفعول الأول وهنا نائب فاعل الآن، والياء مفعول الثاني، ودنفا مفعول الثالث. طيب، وحدثك قولك حدثت زيدا بكرا مقيما. ومنه قوله: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء. فحدثتموه التاء نائب فاعل وهي المفعول الأول، و الهاء مفعول أول لا مفعول ثاني، وله علينا الولاء المفعول الثالث. طيب، وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا. أنبأت عبد الله زيدا مسافرا. ومنه قوله: وأنبئت قيسا ولم أبله كما زعموا خير أهل اليمن. التاء مفعول أول وهي نائب الفاعل، قيسا الثاني، وخير الثالث. وخبر كقولك خبرت زيدا عمرا غائبا. ومنه قوله: وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها. فتى مفعول أول ونائب الفاعل، وسوداء الثاني، مريضة الثالث. وإنما قال المصنف وكأرى السابق لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى تارة تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يعني وهي التي ذكرها في البيت الأول، وتارة تتعدى إلى اثنين وهي التي ذكرها في البيت الذي في البيت الثالث أو لا. وكان قد ذكر أولا أرى المتعدية إلى ثلاثة، فنبه على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة وهي المتعدية إلى ثلاثة، يعني مثل أرى المذكورة في البيت الأول لا مثل أرى المتأخرة وهي المتعدية إلى اثنين التي ذكرها بقوله وإن تعديا لواحد بلا همز. نعم. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على ما يتعلق بالجمل الإسمية وعلى ما يتعلق بالنواسخ. إن شاء الله سنبدأ فيما يتعلق بالجمل الفعلية، وأول باب هو باب الفاعل، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.